وعلامات وبالنجم هم يهتدون. طيب النشرة الجوية يقولون الجو غدا وش لا بس يعني هم حدثونا بشيء مغيب، حدثونا بشيء مغيب، هل هو يعني صحيح بشيء مغيب أو أيضا الذي يتوقع ما عنده دليل هو عرف هو بشيء مغيب حقا، لأن بعض الحالات يأتي له بما يجب مقاله. هم يستدلون مثلا ب يعني علامات يرونها هي خفية عن الناس أو خفية عن المشاهدين، وهم يستدلون بعلامات مثل من يستدل بهبوب الرياح على أنها في العادة في سنة الله عز وجل أنه يأتي بعدها المطر، فبهذه العلامات قد نعم كما قال الأخ يخبرون بأشياء ثم تأتي الأمور على خلاف ما قالوا، فمن كان يعني يجزم، ولهذا دائما يتحرج أو دائما يحتاط بعض أصحاب النشرات الجوية ويقولون بإذن الله تعالى. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد، هو عبد الله بن عباس، نعم، في قوم يكتبون أبا جاد، نعم، كتابة أبي جاد، أبي جاد وتعلمها لمن يدعي هي الأبجدية التي يسمونها الأبجدية، لكن الأبجدية حروف على نظام غير حروف الأبجد هوز ألف باء تاء تاء، هذه الأبجدية، أما أبا جاد أو الأبجد هوز فهي على كلمات سيذكرها صاحب الحاشية، كتابة أبي جاد وتعلمها، كتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي جاء فيه الوعيد، هو الذي جاء فيه الوعيد، وهو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلما صحفص قرشت سخذ ضضاء، نعم، فيجعلون الألف واحدا والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف عشرة واللام عشرين وهكذا إلى الشين مئتين إلى أن تتم هذه الحروف. وأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، يعني تعلمها للتهجي ألف باء تاء ثاء إلى آخره، نعم، وحساب الجمل فلا بأس به حينما يؤرخ مثلا للوفاة بجملة من أجل الضبط، يعني كأنه يقول لا بأس به، لكن بعضهم يجمع هذه يجمعها بالأرقام ثم يشطرها ويركبها على كلمة يتشاءم منها، مثلا مات شخص، قد يكون هذا الشخص من أئمة المسلمين فيركب له من سنة وفاته مثلا 1200 وكذا أو 23، فيحاول أن يجمع من حروفها في أبجد هوز ما يوافقها ويركب منها هلك الخبيث، فيحكم على أنه خبيث بينما هو إمام من أئمة المسلمين، فتدخل في قول الباطل وفي اعتقاد الباطل، من هنا أصبحت من الشرك لأنه يعتمد عليه ويظن أن لها تأثير من يعني بذاتها، حتى أن بعضهم يعني يؤرخ مثلا باجتياح مدن من عدو، يقولون طغى الماء أو إلى آخره أو شيء من هذا الكلام، نعم. وينظرون في النجوم أي يعتقدون أن لها تأثيرا، فيأخذون أمورهم ومقاصدهم بما يبين لهم على زعمهم الفاسد من النجوم بأعداد وحساب، ويزعمون أنهم يدركون بذلك علم الغيب، يعني فهذا النوع أيضا من العرافين. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. لا أرى بالفتح بمعنى لا أعلم، ويجوز الضم لا أرى بمعنى لا أظن لهم عند الله من نصيب. وهذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، ولفظه رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم، نعم، ليس له عند الله خلاق يوم القيامة، يعني ليس له عند الله نصيب لأنه أشرك وقال الباطل، نعم. ورواه عنه حميد بن زنجويه بلفظ رب ناظر في النجوم. وقد استأثر الله بعلم الغيب كما قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، والحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا من مميزات الإسلام، محاسن الإسلام، أنه يعد المسلمين في باب العلم على ما يتيقن، على ما يفيد العلم إفادة ضرورية أو إفادة نظرية، فلا يبنون معارفهم على الوهم والباطل، لأن من آمن بالباطل فقد انطلق من فراغ ولا ينفعه يعني ما توهمه من علوم بناها على باطل. نعم، أيضا في النشرة بقية، ها؟ إيه، باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النشرة التي يتقرب بها إلى الشياطين. رواه أحمد بسند جيد. قال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. طبعا هذا الإطلاق يعني يحتاج إلى تفصيل، لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، مو معنى لا يحل السحر إلا ساحر، السحر يبطله الله عز وجل ويحله من استشفى بالقرآن بإذن الله تعالى، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فالحمد لله ما دام أن الله عز وجل سيبطله، وقال عن السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالمقولة على إطلاقها تحتاج إلى يعني تقييد، فيها نظر، قوله لا يحل السحر إلا ساحر، وتقيد بقولنا لا يحل السحر بسحر إلا ساحر، وهذا لا يجوز. قال ابن القيم، ولعل كلام ابن القيم يعني توضيح لما سبق، أن نشرح حل السحر عن المسحور، هذا من حيث المعنى اللغوي، حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. يعني حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه يحمل قول الحسن يعني لا يحل السحر بسحر إلا ساحر. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، والشيطان غايته المحبوبة أن يفتن ابن آدم حتى يكفر وحتى يشرك. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، طبعا وهذا محرم. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا الأثر أو لم نكمله بالأمس، وأيضا لعل الشيخ عبد الحافظ يكمل فعلى بركة الله. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ذكره عنه ابن الجوزي في جامع المسانيد وقال هي حل السحر عن المسحور. هذا النشرة، هي الضمير يعود على النشرة، حل السحر عن المسحور من حيث المعنى اللغوي. نعم. ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، بل الله يقدر على حله. وأيضا من استشفى بالقرآن وتعوذ بالله عز وجل، أي نعم، وتعاطى بعض الأدوية المباحة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له كما وعد ويحل عنه السحر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله النشر حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور فيزول ذلك السحر. والناشر هو الذي يحل السحر، والمنتشر هو الذي يحل عنه السحر بطلبه أو رضاه، وهو حرام وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه. أين وتقدم حكمه وذكر الوعيد عليه؟ ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. هنا. والثاني النشر بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. هذا جائز، نعم. ذكر المصنف رحمه الله كلام هذا الإمام الجليل لما فيه من الجمع بين القولين، وبيان أنه لا تنافي بينهما، وإنما يصدق بعضها بعضا. ومما جاء في النشرة المباحة ما رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إلى قولي مجرمون وقولي، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون الآيات الأربع، وقولي إنما صنعوا كيد ساحر الآية، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح حيث أتى. نعم. الساحر حيث أتى. نعم. وقال ابن بطال في كتاب وهب بن منبه إنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه هي القواقل. نعم. ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله،

ولكن الله يذيب بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولأحمد من حديث ابن عمرو آخره قوله وما منا إلا جينا مدرج مدرج في آخره من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. نعم عبد الرحمن اقرأ النصوص. باب ما جاء في التطير وقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى قالوا اطيرنا بكم الآية. قالوا طائركم معكم، يعني أنتم سبب ما يحصل إما لقصوركم أو تقصيركم. هنا أما أنه حصل لكم السوء بسبب تذكيرنا لكم بالله فليس كذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نعم. نوء ولا مسميات غضب. مسميات يعتقدون فيها التأثير في الجاهلية. لا عدوى يعني عدوى بنفسها، ولا ينافيه قول فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن الله جعل مخالطة المجذوم سبب لانتقال المرض، يعني ينتقل المرض بإذن الله، ليس المرض ينتقل بنفسه، ولهذا قال لا عدوى، فالمنفي غير المثبت، ولا طيرة نعم ولا هامة ولا صفر، أخرجه. سيأتي بيان هذه المسميات. نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نعم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. نعم. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه ويذهبها بالتوكل. ولكن الله يذهبه بالتوكل التطير يعني يذهبه. نعم. بالتوكل أو يذهب ما يقع في النفس. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله إلا غيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل عن ابن عباس إنما الطيرة ما أضلك أو ردك ما أمضاك أو ردك. نعم. باب ما جاء في التطير. باب ما جاء في التطير أي من النهي عنه والوعيد فيه. يقول صاحب الحاشية أي ما جاء من النهي عنه عن التطير والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة أو طيرة كما يقال تخير خيرة أو خيرة أو خيرة، ولم يجئ في المصادر على هذه الزنا غيرهما. والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة، حتى أن بعضهم إذا فتح دكانه فكان أول زبائنه أعور تشاءم، قال اليوم أنا يعني لن أربح. أي نعم. فسبحان الله، على كل حال هذا من الجاهلية من بسبب ضعف العقيدة. أي نعم. الذين لا يجعلون توكلهم على الله، وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء والعطاس والنجوم وغير ذلك. إذا عطس عنده عاطس تشاءم واستنزل السوء والعياذ بالله. أصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء، وسيأتي معنى السوانح ومعنى البوارح. أي نعم. وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، سواء طار الطير يمين أو طار شمال، لا تأثير لهذا في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها، خواطر تقع ينفثها الشيطان في نفس الإنسان ولا أصل لها، لأنه الملك له لمة بالقلب والشيطان له بالقلب لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وتحصل لمة الملك عند ذكر الله عز وجل، أما لمة الشيطان فإنها تحصل عند الغفلة عن ذكر الله عز وجل. إذا غفل عن ذكر الله ألم الشيطان بقلبه فكذب بالحق وأوعده بالشر وضاقت عليه الوسيعة. قال إنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها. صحيح. قال المدائني سألت رؤبة ابن العجاج وهو من علماء العربية ما السانح، قال ما ولاك ما يامنه، قلت فما البارح، قال ما ولاك ما ياسره، والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد، انتهى. ومن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح وبالعكس، ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به، بل قد جاء عن بعضهم إنكاره، عن بعض العرب أنهم ينكرون هذا، ومنه قول يعني بعض الشعراء الجاهليين وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب. إذا الثعلب مشى وعرض تشاءم بهذه الكيفية. وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية أمر سليم القرن أم مر أعضب. إذا مر مجدوع القرن تشاءم، أو مر سليم أي نعم تفاءل. قال كل ذلك لا تأثير له، وغير ذلك مما هو مشهور عنهم. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه، شيء يجده أحدكم فلا يصدنه، وقال إذا تطيرت فلا ترجع، ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به. يعني من أشفق منه وخاف واعتنى به ضعف عن أداء حاجته، فقد لا تأتيه بسبب ضعفه وتخيله. وقال إذا تطيرت فلا ترجع، ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره،